المقبولين، ولم يترفع عليها من عيشهم اي من عيش اهلها، وما تنزله دون هذه المواقيت يعلن منه لحج وعمره. ومن حج من اهل مكه فانه يعلن منها لقول العباس: وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذات عتق ذات ليله، ولاهل الشام الجبه، ولاهل عجز قلبه، ولاهل اليمن يمنا، كنا لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمره، ومن كان دون ذلك فمهله من اهله. فمهله من اهله، وكذلك اهل مكه يهلون منها. ومن لم يمر بميقات متفق عليه. ومن لم يمر بميقات احرم اذا علم انه هذا اقربها منه، لقول عمر: انظروا الى حجمها من طريقكم، رواه البخاري. ويسن ان يعتاق، فان لم يحارب ميقاتا احرم بمكه بمرحلتين. قال المؤلف رحمه الله: الميقات لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. إذا الموضع المكان، وزمنها أيضا الزمان. قال: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، وذو الحليفة تصغير الحلفة، نبات معروف يعرفونه له يعني بدء صغير في المدينة. فالمنطقة دي باشتهارها وكثرة ما فيها من الحلفة دي وعلى سرعة ما فيها، غلب وصف النبات على المكان فسمي ذو الحليفة. فهذا ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، ومن مر عليها من غير أهلها. وذو الحليفة الآن في مكان يسمى آبار علي، وكان يسمى قبل آبار علي وادي العقيق. فهذا المكان الآن معروف آبار علي. فأكثر المواقيت الآن هجرت، هذا الصعيد هجرت. كان أنا ذاك إلى قريب، يعني كانت معمورة مسكونة مأهولة، لكن هجرت تركت. الذي هجرها ليس أهل القدام، إما هذه الطرقات التي استحدثت، تسمى الطرق الطرق السريعه في الحق العام. فالناس يعني ياتون ينضمون الى هذه الطرقات لانها مكان سفر وترحال ولقاء. فهذه الطرقات بطريقه اخر كانت يعني رحلت كثير من اهل هذه الاماكن فانتقل. هذا واحد. ثانيا، الناس اذا قليل قبل سلك هذه الطرقات كانوا يعبرون بالقوارب والاقدام بطريق واحد، لا جهلا بغيره، ولكن اهل العراق بطريق واحد، اهل الشام كذلك، اهل المدينه كذلك، اهل العراق، اهل خراسان، نسمى الان ايران، وراسين الشام العموم، اليمن، كلهم ياتون بطريق واحد، نجد وما حولها كذلك. لما اخترت طريقا، هذه الطرق كانت مامونه ومعروفه ومأهولة، وفيها قوتهم وزادهم وماءهم، وفيها يعني امنهم وحضارتهم، وفيها ايضا بيع وشراء، فالرواحل والقوافل تاتي على هذه الطرقات. اذا اصبحت يعني مسلوكه، جاده مسلوكه، طريق يعني سابله معروفه، فيها القوت وفيها العلف وفيها الماء، يستقبلهم الناس والحجاج، ومن يريد ان يكرم الحجاج يستقبل هذا الطريق. حتى عند زبيده قديم كانت تطلق طريق حتى يصل الى مكه، كل ذلك حتى ينزل تسمى المصانع ينزلون، وكان بعض اهل القرى يسوون يعني برك تسمى مصانع الماء، يضعونها يصنعونها، تاتي الابل، تاتي قوافل بليل وهم نيام، يمرون ياخذون من الماء، ياخذون من شيء من هذا، معروفه ما كانوا يعني. فكان العلم يقفون مع هذه، لكن لما رجعت الطرقات التي استحدثت مؤخرا انتقل اهل المواقيت، فالنقل منهما هو محال. مثل الان اقول لكم عن هذا الميقات الاول، والطريق ياتي من هنا، لكن انتقلوا الى هذا المكان، ومكه امام الرياض، فلا عبره بحاضي له، قريب منه، في تقدم وتاخر لا، لكن هذا الطريق هنا مشكله. هذا المكان الذي حاضر

التهذيب. قال وميقات أهل مصر من الطائف قرن باستمرار. ويبعث قرن الآن قبل بعده يقال وقرن والآن يسمى مال السلف، وقديم يسمى قرن، قرن المنازل وقرن الثعالب وقرن الثعالب. يبعث قال ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب، يزيد أيضا السير الكبير الآن أصبح السير الكبير، ويزيد وادي محرم موازي له. يبعد على قال على يوم من وليله من مكه. النبي عليه الصلاه والسلام لا يعرف وادي محرم ولا يعرف الصحابه ولا التابع، ما عرفه الا قريب، والذي يتخلف ويخرب عن الناس في مصر الجمال جمال اهل القرى هؤلاء سواء كانوا من قريش او من هذيل او من كذا، كانوا يحتاجون النزول الى مكه اقرب ما يكون، لكن يظن ظان ان الصحابه التابعين كانت طريقا مطروقه. لا لا، هذا قريبا يا أبو الناس الذي يجب فيها في خرافات، لا يعبد الله بالخرافات هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف ولم توقع توقت هذه المنطقة أو يوقت هذه المحرم إلا محمد بن إبراهيم رحمه الله قريب. وهو حقيقة من ينظر إلى الخريطة يجد أنه امتداد الوادي الجبال قرن المنازل، قرن جبل، والذي يعرف التجارة امتداد يمتد من قرن المنازل ما يسمى قرن التعالي أو ما ذكره يعني قرن، قرن جبل كبير يمتد حتى إلى السراج. فهذه مكة، هذه مكة، وهذه فيأكل أهل مصر من هنا إلى هذا الميقات. الميقات يعني ليس ضروري أن يكون هنا، هنا فكانوا يأتون هنا إلى هذا الميقات القرن، ثم إذا أحرموا ما يسمى السير الكبير أو طريق مكة على مكة. لكن لما جاء طريق استحدث هذا أصبح امتداد الميقات هذا وهو الميقات الحالي له، لم يتقدم ولم يتأخر عنه، وقريب مع طرق مسافرة المعبد قريب إلى مكة، قريب هذا يأخذ مسافة طويلة. فوضع هذا الميقات وادي محرم، وادي محرم هذا مكان موازي لكن لم يكن هو محاذي، لم يكن في توقيت من صحابي او تابعي، لم يكن من توقيت من صحابي او تابعي، بل عندنا مؤخرا لقربه. والمحاذاه مقبول شرعا، مقبول شرعا. الانسان الان يعني في هذا السنة هذا الطريق، هذا الامتداد في ميقاته، ميقاته الى مكه وهو ساعد هنا، ليس بالضروره ان يعني يمشي يمينا حتى يصل الميقات. المقصود ليس ان هذا لو نفقت لكم لا يتجاوزه الا وهم حلم، ثم يريد ان يجد ميقات هنا وهذا ميقات، فيقع خطا من هنا الى هنا ومن هنا الى هنا الخط الثاني. فهذا الميقات يعني خط اضطراري، ما يتعدى هذا الميقات الا محرما، سواء كان مرورا منه بذات الميقات او بمحاذاه الميقات. فوادي الحرام محاذرا لا خلاف بها، ومحاذاه لم تكن اجتهاد، فلما هو ايضا عن طريق الاقمار ما يسمى يعني مساحات جويه وكذا، فهو صحيح محاذي لا شك. نهيت ان اهل العلم اعلموا ان حرم منازل هو امتداد هذا وادي الحرام. وميقات اهل المسلم الطائر قرن قرن السكون الرابع، ويقال قرن المنازل قرن التعالب على يوم المجلس من مكة. وميقات قلنا يبعد القرن الآن 75 كيلو. وميقات أهل المشرق، أما ميقات وادي محرم ما أعرف ما قصته ولا. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما، على ما سمي خراسان سمي إيران، وما وراء إيران بلاد الشرق هذه كلها سمى خراسان ونحوهما، كلها قال أي العراق، أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما، قال ذات عرق وتبعد 94 كيلو. قال منزل معروف، ذات عرق منزل، إذا جبل معروف، منزل معروف يسمى بذلك لأن به عرقا وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. ثم الآن الضريبة ضريبة في الضريبات، وذات عن اختارها أهل العلم هل وقعت النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ لا شك أنها من تعقيف النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر لما قال لما سئل عن المواقيت قال مهل أهل المدينة كذا، قال ومهل أهل العراق ذاك. وفي الراوي الزبير عن جابر فيها كلام من العلم، فقال جابر قال يرفعه قال أو سمعته، وهنا اشتق الطرف ظنوا أنه من اجتهاد جابر مثلا فإن الحديث أبلغ منه حديث عائشة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها تقول وقت أي النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات، والحديث عند أبي داود صحيح. وأيضا عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت أو فتح مصر وبصرة والكوفة قالوا إن هذين إسرائيل فتحا أحسن سدون بصرة والكوفة فوقتا وإن قرنا جور عنا بعيد فحديث لي فوقت لهم ذاك على عبد القرآن وعمر ليس في الشعر مع ذكرناها آملا تدل أنه بين لهم هذا صحيح أنه بين الميقات الشرعي. لما؟ لأن الكوفة والبصرة لم تكن يعني لم تفتح لأنها من تنصير المسلمين هم الذين نصروها وخطوها المسلمون العراق لا تفتحت. فنقصد أن هذا أن هذين المسلمين نوع ما فتح على المسلمين غلب على المسلمين وأصبحت مؤهلة للسكان وأصبحت موضع سكنة فوقت لها بل أن هذا التوقيت هذا إذا ما كان وهذه المقاعد المدينتين سيكون لها مقاعد آخر العراق كله يعني يعرفون هذا، لكن هذه المدينة هذه الشهرة الأصل القضر الفناء والبقاء السكنة فقط في عمر قال لا ترى. الحديث آخر لما جو وقال عمر إن لا محال ميقات وقت أنا قال الغاب أقرب طريق إلى حدها وتمسح أقرب. هنا يأتي مسألة ثانية، إذا مر المار ليس على ميقات فهنا يشهد أن يكون أقرب إلى أقرب ميقات شرعي. مثال سيأتي إن شاء الله قال وهذه أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين، إذا المدينة والشام والعراق ونجد واليمن لم يمكن غيره. قال المذكورين ولمن مر عليها من غيرهن، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن كما سيأتي. قال طالب العلم لا يخرج عن حديث حال نحو ولا يقول الخلاف في الفقهاء إلا إذا كان الخلاف معتبرا كما سيأتي أي من غير أهلها. قال المؤلف من منزله دون هذه المواقيت مثل الشرايا جدة كل ذلك دون المواقيت قال يحرم منه أي من مكانه لحج وعمرة سواء كان حاجا أو معتبرا. قال ومن حج من أهل مكة أو كان من سواء أهل مكة أو كان مقيما بها فإنه يحرم منها على اتفاق الله الأرض كله داخل لقول ابن عباس هذا المراد لقول ابن عباس في الصحيحين وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ثم قال الناس هن لهن حضور حجلة حضور يجمعون أجمع حديث هذا الباب هذا ما سيأتي وما ذكرنا الآن قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن أهلهن ممن يريد الحج والعمرة هن لهن هذه مواقيت لأهلها ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن غير أهلهن جاء رجل ليس من أهل هذه المواقيت تمر من هذا الميقات فهو هذا الميقات جاء رجل الشام مر بحليفة في المدينة في الميقات المدينة هو ميقات الجحر

جنوبا أو الشمال الشمال رابع خلاف ما هل تعتبر جدة ميقات معين؟ وهي على مرحلتين خلاف قديم وحديث. جدة الآن الخلاف اتسع لأن جدة الآن رقم أكثر حجاج يأتون المعتمدين على جدة سواء طريق السفن أو طريق الطائرات. ففي خلاف كثير أنا أصل باختصار منهم من لا يرى جدة ميقاتا وعلى جماهير الأهل قديما حديثا حتى أيام الجامعة لا يعدون جدة ميقاتا ولا محلة كبيرة ونوقشت وترقي بس لكن ليس المقام مقام ذكرى. باختصار دليلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخفى عليها جدة لأنها تنبع فيها السفن ذاتها لكن على قلة لم تخفى النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا أنها ميقات مستحدث لأن من قريبنا يهجم ورابط على سماكها فلن تأثر. أيضا القول الثاني أن جدة ميقاتا مطلقة لمآلها وجدتها الرجل الشامي عن طريقها أو الرجل المصري عن طريقها أو الرجل العراقي عن طريقها أو الرجل أيا كان عن طريقها لا تسرين هذا الميقات فأنا جدة ميقات. وقال به بعض أهل العلم من المعاصرين والمتقدمين. القول الثالث قول يعني النفس تميل اليه الامور افلاها المرجعه. القول الثالث قلت لكم كل نوع دليل وكل دليل متعاقب لا يسمي معاه. القول الثالث واخذ به الشيخ الشيخ جبار رحمه الله الشيخ الدين واقرا قال من هذا طريق بمعنى هذا الشام هذا العراق ليس طريقا لازم الطائرات يحصلون من الخلف مواقيتهم امامهم. قالوا من كان هذا طريقه في قريه او مجلس اسمه سواكل سواكل وبور سعيد قريبا من بعض هذه اقرب الى جده اهل السودان ياتون عن هذا البواخر. قال من كان من السواكل ابو سعيد ذات المناطق هذا من فلا نفهم شرعا ولا عقلا ان هذا ذاك اليمين او لميقات هذا الميقات بعيد. اذا جدة ميقات هنا هذا قول لا شك انه اقرب ورفع ودفع المشقه تجد التيسير وكون النظر ترك مساحه قياس شيء قال انظر الى حدها من قليل والروايه من حدها عن طريقكم كل ما هو حده ويحال ميقاتا فاتخذهم من خلاف من حده ولا ليس حده لكن اقرب سواء اقرب في قلب البحر او يعني لان يقول بعض اهل العلم يعني هي ميقات حاجتنا بين رابط وبين ما نسمى يلملم لخرج عن السبت اليابس الى البحر. هذا قول قول ثلاثة قول رابع وخامس لا نقول هذا القول الثالث هو يقول من كان إلى الشيخ الشيخ من باب العثيمين وغيرهم ممن طاع قديم حديث قال به الشافعية وقال به المالكية بعض المالكية الشافعية. هذا القول السؤال إذا جاء رجل شام أو عراق أو فرسان جاء عن طريق الطائرات ومن ترك الجعفر إن كان شاميا ترك قرن المنازل إن كان نجيا أو ترك قرن ذات عرق إن كان عراقيا جاء الطائر من الحصن ووصل عن طريق البحر عن طريق جدا قال لا ترك ميقاتا حتى شرعا فلا هذه جدا لمن جاء عن سمتها عن طريق من أهلها قريب منها. نقول لماذا تمنع النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن مواقيت شرعية ذكي بار بحبار قرن ومنار يقول هن ومن مر عليهن من غير أهلهن. إذا نحن إذا قلنا لهذا يا سواك الموضوع صعيب نقول هن أن هن لمن مر عليهن من غير أهلهن. وهم يقولون من جاء إلى جاء الشامل إجماع الشامي ميقات أقرب من المدن الجحفة أقرب والمدن أبعد. لو جاء الشامي على طريق المدينة واتخذ ذا الحريفة ميقاتا جاء في الإجماع. خلاص إذا تجاوز ميقاته المعترض هذا ليس ميقات أصلا هما الشام تجاوز إلى ميقات الشام الجحفة. هل يجوز أو لا؟ خلاف الجمهور أنه لا يجوز صحيح أنه يجوز بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا أقول المواقف الشرعية هي أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أنها هي ميقات جاهزة أو مر عليها وليس عليها فنقول لمن قال أن جدة ميقاتا من قال أن جدة ميقات خاص ببلد دون آخر فهذا تضيق ضيق حجة راسه. فلهذا الذي يظهر لي في المسألة هذه أن جدة ميقاتا ميقاتا مطلقا لأنه يحاذي يلمنا ويحاذي رابط وتقديم وتأخير عن أحسنت هذه لا يقدم ويؤخر. ناهيك أن جماهير الحجاج المسلمين من سنوات مضت إلى الآن هم يعتبروهم قليل من يحرم من الميقات ما يحرم على الله ولا من القبر يصل يحرم والطائرات تنبههم السفن كذا. الفتوى في السودان فتوى في مصر فتوى في بلاد الشام يرون أن جدة ميقات. فالإنسان نقول ما دام المسألة خلافية وفيها فساد فالأمر فساد. أنا أقول الذي إذا سلمنا بالسلام شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وأنها ميقاتا وخصها ببلد آخر نقول هذا خصوص مخالف نختلف فيه نتفق معك في جدة كما نختلف معك في ما سوى أهل دور صحيح الصلاة. فنختلف إذا إجازة المواقف الشرعية من باب أولى أن يجوز به ما سوى صحيح أفهم؟ واضح مصر ولا مخلوق الحمد لله. طيب قال وعمرته أي عمرة ومن لم يمر بالإحرام فأحرم إذا علم أنه هذا أقرب من مصر ومخلوق إذا علم عن طريقكم من قديد عسفان وقديد ما يقول قديد ولا قديد خطأ أو قديد نعم عسفان وقديد نعم وفي رواية من طريقكم إلى حدها من طريقكم ومن لم يقوم بمقام فحرم إذا علم أنه هذا أقربها منه لقول عمر بن إذا علمها من طريقكم من لا من قديد خليها رواية من طريقكم لا من قريت لأن عن طريقكم ها حسن جزاك الله خير ولا على أبوك نعم. رواه البخاري ويسل أن يحتار ويسل أن يحتار حين المحارب مقال أحرم عن مكة بمرحلتين وعمرته وعمرته كان في مكة يجرم لها بمرحلتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمل عائشة من التنعيم متفق عليه. ذكرنا خلاف هذا المسألة ذكرنا خلاف ولما تكلمنا عن عمرة مكة أذكر أن تكلمنا من الجماهير كلهم على أن أهل مكة وغيره ممن هو مقيم في مكة عمرته هو من الحج سواء تنعيم على خلاف أفضل أو غير ذلك أو جرائم لكن تنعيم اتفاق لا خلاف هذا. يبقى السؤال بعض أحيان البخاري في ظاهر التأويل لأنه يرى أن أهل مكة من مكة وأيضا ظاهر إلى صنعان السبل السلام وكان شخصان تيمي يعني يميل إليه بقوة خلق أول ودليلهم قول عليه الصلاة والسلام هن لهن وإن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله أي حجه وعمرته من أهله وأهل مكة وكذلك أهل مكة منها. إذا مفهوم ذلك أن أهل مكة من دون يحرمون من سكنها عمرة أو حج قالوا العمرة لا الحج على العلم الرسول لكن عمرة لا لابد من الحج. لماذا؟ قالوا بحديث عبد الرحمن بن أبي بكر مع عائشة وأيضا الحج الذي أنتم تقولون أن الحج يجوز لمكة اتباعاً عن مكة من مكة، نحن نقول لأن نقيس العمرة على الحج كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فإذا جاز الحج أن يحج المكي والأفاقي إذا كان مقيماً في مكة أن يحج من مكة فقياساً عليه العمرة، قال لا، الحج ابتداء يحرم من مكة، لكن الحقيقة أنه يخرج إلى عرفة فيجعل إلى الحدود والحرم. خلاف المكة إذا كنت بها لم يجمع بين الحج بل سيبقى في مكة يطوف ويسعى في مكة. فالذي نرجعها السنة للتنعيم أقرب، لأن قول الجمهور قوي، قول الجمهور قوي، لكن قلت لكم في الجلسة الماضية أن الشيخ السلام تجاسر القول ولا اظن احد يعني الى الساعه في هذا خالف واستطاع ان ينقض قوله. يقول لا احد من الشخص احد من الصحابه والتابعين او تابع التابعين او الامام معتبر خرج من مكه الى التنعيم او الحلم الى عمر. ويقول الصحابيات انا ذاك اللاتي كنا مع عائشه كنا منا كان لها عار من عائشه مثلا. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم احدا، ولم يذكر الرسول احدا من النساء انها خرجت الى اخي. وهذا مما تعم به البلوى بعز على زمان الصحابه والخلفاء الراشدين كبار التابعين، لم يامر احد منهم امراه ان تقول الى اخي ممن ادرك العذر الشرعي المانع الشرعي وهو حيض الاستحاضه لم يعني من الحرب ثم ذهب. وهذا القول إلى هل يعني ما في دليل ما في أثر أن في الأسماء جميس والبكر وغيرها لا نعلم. هذا دليل قول من سيدنا صلى الله عليه وسلم، دليل من هذا من سألنا نحن أن فلان أكثر من مكة ولم يقل غيره إلا نثرب عليه، لكن ابتداء نقول ولم احيا كلام، لكن انا ارجو ان اقيم التسعه ان شاء الله في الطواف السعي في سوره الحج. نعم. وعمرته اي عمره قد كان في مكه يحرم لها من الحلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يعمل عائشه من التنعيم، متفق عليه. وهي عائشه، هي عائشه رضي الله تعالى عنها، هي طلبت ارجع الناس الحج بن عمره وارجع الحج. فعرف عمر مستقيم فامر اخاه عبد الرحمن ان يرجع في الطريق، اقرب كان اقرب مكه. ثانيا ذكرت لكم قاعده، اذا كان الاجراء مقابل السؤال فقط، واذا كان سريع الجزاء اذا كان جاء منه عليه الصلاه والسلام اجابه للسؤال فلا يدل على الجواب، يدل على الاستحباب والمشروعية، أما الوجوب يحتاج إلى دليل آخر. لما رفعت المرأة صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا حج، لم ابتداء لم يأمر عليه الصلاة والسلام النساء والرجال أن يحجوا صبيانا. لما رفعت قال هذا حج، قال نعم ورد الأجر. إذا يجوز المشروع لكن لا يدل على المشروع. وقس عليها كقاعدة يعني كادت تكون مضطردة أن في غير ما من المسائل الشرعية التي فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجابها في اقل احوالها اتفاقا على السنيه وخلاف الوجود. فهي عائشه لما هي طلبت اراد ان يقلب خاطرها ونفسها وقلبها، اراد ان يقلب قلبها لما ابت لهذا فاذن لها بعام ومشروع جاء سنه وجوبا على من يرى القاضي الصنعاني وغيره من المعاصرين. نعم. ولا يحل لحر مسلم مكلف ولا مكلف مسلم؟ مسلم الصحيح لا تستقيم الواو الا هكذا، لحر مسلم مكلف، لكن هنا قدم ولا ذكر وصف ولا شيء، هذا الصحيح. ولا يحل لحر مسلم مكلف، لان التكليف ياتي بناء على الاسلام. نعم. ولا يحل لحر مسلم مكلف اراد مكه او الحرم تجاوز الميقات الى احرام، والا لقتال مباح او خوف او حاجه تتكرر كحقار ونحوه، فان تجاوزه في غير

فعليه الدم وعليه الإثم. الإثم فيما إذا كان غير معذور، وإن كان معذورا فلا إثم عليه، وعليه الدم الكفار. سيأتي الكفار من طرف نسك سيأتي. قال وإن تجاوزه غير مكلف صبي أو مجنون أو مكلف نقصد به يعني هؤلاء أو كافر غير مكلف ثم كلف أصبح عاقلا وأصبح بالغا مدين عقلا، قال أحرم من موضعه لأنه تجاوز هذا المساحة دي بإذن شرعي، وما كان معذور فهو غير ممنوع. فالآن لما بلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر من موضعه هذا يحرم، أصبح هذا ميقاته، وما قبله فهو معفو عنه. قال وكره إحرام قبل ميقات، كره وما يحصل الآن يا مشايخ بعض الناس من إحرام ميقات نحن الطائف غالبا بقرب المسافة وادي محرم، منهم من يذهب إلى السير، فمن البيت رجالا كانوا ونساء يلبسون البداء والعزار ويغسلون ويتطيبون إلى غيره ويركبون دوابهم سياراتهم هكذا، وقد أزمعوا ونووا وجمعوا نيتهم أنهم محرمين امرأة أخرى. وإذا جاء إلى الميقات قال لبيك اللهم حجا إن كان حاجا، أو قال لبيك اللهم عمرة إذا أراد عمرة، هذا خلاف السنة. وكره مالك وكره كثير من أهل العلم. الصحيح أنك تنوي الحجة أو العمرة في الميقات، تذهب إلى الميقات وتلبس الرداء، عفوا ما أقول تلبس، أقول هنا تنوي ولبيك، لأن التلبية سنة والنية ركن، تنوي في هذا المكان لبيك، لو لم تقل لبيك فحجك وعمرتك صحيحة لأنك تركت سنة. لكن يقول يا شيخ ديار نحن يعني إذا وقفنا ولبسنا الرداء وحسننا عن قول سيأتي هل هي سنة ولا، وصلينا مع زحمة الناس مع النساء وأطفال والماء لكم بارد حار ونريد في البيت تغتسل الطيب ونرفع حفنة يعني، ففيه نقول لك ذلك، لك ذلك شريطة أن لا تنمو البس وتطيب وتطهر وفعل ما تشاء، ثم امشي إلى سد إلى الميقات في هذا الميقات أنه بمعنى لو أنك قبل أن تصل إلى الميقات وبدأ لك أن ترجع وتفسخ عمرتك وحجك لك ذلك، لأنك لم تنم ليس إلا متلبسا بلباس الحجاج والمعتبر، ليس إلا واضح يا أنس واضح واضح يا لكن أفضل أنك تأتي من هذا من الميقات وتلبس رداءك وإزارك إذا ما عرفت أنك مشقة، ولهذا في باب العلم لا يقيدون بها كل يعني تعامل مع عامة أو أن وجدنا آباءنا، لكن عنده بقية علم كلها عن أنه مات الشيخ يقول مات خلاف العامة، فحتى اللباس الرداء والإزار إذا أمكن فسحة من رأسه وليس تمت مشقة، السنة أنك تفعل كما فعل من الأساس تلبس رداءك وإزارك وتأتي السنن وتعسل الأركان وهي تلبية عفوا ولعقل نية في ميقات في ميقات. وكثير من الناس يا شيخ انا ما نويت الميقات ما نويت، ليش؟ يقول ما اخرج لبيك اللهم هو نوى من بيته، اقول ماذا تقصد؟ هل انت يوم خرجت من البيت انت واهلك لو قدم لك يعني عطرا او طيبا او عرفت جماعا هل تفعل من حدا يقول لا نويت اني ما اصير شيء معه ولا اخذ شعري؟ نقول اذا انت تسجد التلبيه ما تسجد التامير، هذا على طالب العلم إذا سئل هذا يقول تجاوزت الميقات ولم أحرم، لا يظن الحرام عند العامة هو النية، هي الحرام عند العامة التلبية غالب العامة لما أحرم، فيقول أنا ما أطيب ولم أصلي ولم أقل لبيك اللهم حجا وعمرة، نقول أنت يعني ليس لكم باب العلم نسألك سؤال، بمعنى أنك لما خرجت من بيتك حاجة أو عمرة نويت انك من الايمان حاجه بمعنى انك لا تاخذ من اظهارك ولا من شعرك ولا تطيب ولا تاخذ في اهلك، يقول هذه كلها من هناك من البس، يقول اذا انت محرم انت حاج فرق سنه وهي الصلاه ستاتي بسنه ولا والابتسام والتلبيه لبيك اللهم ويسمى الاهلال لبيك اللهم حجا او عمره، هذا قبل اذا احرم قبل الميقات. اما بحج قبل اشهر لان

ابن الصفران من تعجل باليومين ولا يثمن من تاخر ولا يثمن عليه الاخر بمن اتاخر وهو الثالث عشر بمن تاخر والثاني عشر بمن تعجل. وحديث ابن عباس البخاري معلق صحيح قال من السنه الا يحج الحج الا في اشهره. فقال ايضا ابن عباس ابن عمر في روايه او ابن عمر قال اشهر لما سئل عن اشهر الحج قال اشهر الحج شوال وذو القعده وعشر من الحجه وهو البخاري ايضا صحيح معلق. قال في حديث ايضا عن ابن عمر وان كان في صحه نظر قال من سئل عن اشهر الحج قال شوال وذو القعده وذو الحجه شوال وذو القعده وذو الحجه. نقول هذا أصح منه وهو كما ذكرت لكم لما سئل عن أشهر الحج قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إذا الخلاف قريب في هذا المسألة لكن الذي لا شك أن أشهر الحج ما ذكر المؤلف على الجماهير بنص القرآن ومن تعجل أو تأخر وفي عهد الصلاة والسلام ولأنه نفر هو من معه ودعا فيه في وقف حج وأعمال الحج في يوم الثالث عشر. يبقى فيما إذا قلنا بقول الجمهور من أخر من أعمال الحج إلى بعد الثالث عشر عليه فدية عند الجمهور على خلاف سيأخذ. المالكية يقول كلها أيام حج هذا خلاف كلها إلى حج سيأتي من أخر رمي لليوم السابع عشر والتاسع عشر هل يرمي أو لا ولكن لم يحرم إلا بعد السابع عشر لم يحرم إلا اليوم الخامس عشر أو عشرين لترجع الجماهير هل يعني فدية أو لا. لكن ما كي يقول لا ما متسع الوقت يعني الحج إلى آخر يوم للحجة. قال منها يوم النحر على خلاف صحيح أن يوم النحر منها اتفاقا قال وهو الحج لحفا لقول عليه الصلاة والسلام لا يطوف بالبيت لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويوم الحج لحفا ويوم النحر ويعرف البخاري ومسلم روايات كثيرة أن يوم النحر هو الحج الأكبر هو الحج الأكبر. لهذا قد انتهينا من مواقيت الحج والله أعلم وصلى وسلم على عبد الله محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. يسأل يقول السائل رجل من أهل اليمن أراد الحج وأراد الصلة أقارب من القاهرة فهل له أن يحرم من ميقات السيف؟ رجل من اليمن يريد أن يحج اليمن يريد أن يحج نعم ويريد صلة أقارب من القاهرة فهل له أن يحرم من ميقات السيف؟ إذا كان متمتعا فيأخذ العمرة يأتي إلى مكة ويعتمر ويحج فإنه يذهب أينما شاء وإن أراد أن يبقى حاجا فله ذلك خلاف يشتد أو يضيق فيما إذا رجع عن مقاس أما مقاس فله ذلك. نعم تفضل نكتفي بهذا جزاك الله. ها عمرة كذلك لأن العمرة غالبا الرجال تقصد جاء من اليمن على مكة أو يأتي على معتبرة إلى القاهرة إذا جاء إلى مكة يأتي العمرة ولا يأتي إلى العمرة حتى إذا ما انتهى في الحج يأتي إلى القاهرة يتم متمتع من دور الحج إذا أراد عمرة فقط ليش حجة فإذا كان عمرة فقط لم ينتهي إلى مكة أما إذا قصد أنه جاء إلى مكة ولم يعرف وأراد أن يبقى إلى القاهرة فالرجال الغالب يروى القول الذي نرجح له ان يزور مع الشام خلاف السنه يرفع ما يشاء ويبقى محرمه حتى لكن الخلاف يضيق الى رجع من مقاسه رجع الى مقاسه. جزاكم الله يا من يا